بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام: باب استقبال القبلة. استقبال القبلة من واجبات الصلاة، هذا الصحيح، وليس من شروط الصلاة، بل هو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، كما في حديث المسيء في صلاته أمره باستقبال القبلة. وما هو الأثر والفرق بين كون استقبال القبلة واجبا وبين كونه شرطا؟ الأثر في ذلك، إذا قلنا إن استقبال القبلة واجبا، إذا قلنا بأن استقبال القبلة واجب، معنى ذلك أن الإنسان لو اجتهد في تحري القبلة ثم صلى وتبين له بعد الصلاة وبعد الاجتهاد أنه لم يصلي إلى جهة القبلة، فحينئذ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. أما إذا قلنا بأن استقبال القبلة شرط، فيجب عليه أن يعيد، لأن الشرط لا يسقط بحال أبدا، عليه أن يعيد. وجاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد بأن من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد أنه لا إعادة عليه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لو أن الإنسان نزل في بلد أو كان في الطريق مثلا وأراد أن يصلي وتحرى القبلة واجتهد أو سأل فدل على القبلة وصلى، وبعدما فرغ من الصلاة تبين له أنه لم يصلي إلى جهة القبلة، أو صلى في الليل صلاة العشاء ولما طلع النهار تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فلا إعادة عليه. هذا يدلك على أن استقبال القبلة ليس شرطا، لو كان شرطا لأعاد، لكان الواجب عليه أن يعيد. فلما جاءت الأحاديث بأنه لا إعادة عليه في هذه الحالة، علمنا أن استقبال القبلة واجب فقط، لا يصل إلى حد الشرطية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الشرطية تحتاج إلى دليل، الشرطية تحتاج إلى صيغة معينة، تحتاج إلى صيغة معينة، كما جاء مثلا في الطهارة في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا يدل على أن الطهارة شرط في الصلاة، لا يقبل الله. إذن الشرطية تحتاج إلى صيغة كهذه الصيغة، لا يقبل الله، لا تصح الصلاة، لا تجزي، لا كذا، يعني لا بد من صيغة تدل على أن العبادة هذه تعتبر باطلة وليست مقبولة أو ليست صحيحة. أما مجرد الأمر بالشيء لا يدل على ركنيته أو على شرطيته، هذه القاعدة. مجرد الأمر بالشيء لا يدل على أنه ركن أو أنه شرط. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فكلمة اسعوا هذا لا يدل على أن السعي ركن من أركان الحج، لأنه أمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. هذه الصيغة تدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. والمقصود يا إخواني أن الشرط يحتاج إلى صيغة خاصة تدل عليه، وأما الواجب فيثبت بمجرد الأمر، يثبت مجرد الأمر. والفرق بين الشرط والواجب أن الشرط لا يسقط بحال، ولا تصح الصلاة من غيره، لا تصح الصلاة بدونه، وأما الواجب فيسقط عند العذر. ولذلك فإن استقبال القبلة يسقط عند العجز أو عند الخوف، وفي التطوع، في السفر على الدابة كما سيأتي يسقط استقبال القبلة عند الخوف وعند العجز. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. يسبح يعني يتنفل، يسبح يتنفل على ظهر راحلته يعني في السفر، إذا كان في السفر. حيث كان وجهه يعني على أي جهة كانت لا يستقبل القبلة. يومئ برأسه لأنه لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما أو أن يسجد سجودا تاما، فحينئذ يشير برأسه، يومئ إيماء، يشير برأسه. ينزل برأسه قليلا إشارة إلى الركوع، ثم ينزل أكثر من ذلك إشارة إلى السجود. وكان ابن عمر يفعله يعني في السفر. وفي رواية قال: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض. يعني إذا جاءت المكتوبة نزل، نزل على الأرض وأذن وأقام وصلى. الفرائض لا، ولذلك قال إلا الفرائض. إذن هذا الحديث يفيد أن استقبال القبلة ليس واجبا على المسافر إذا أراد التنفل على ظهر راحلته، يعني لا بد من هذه القيود، أن يكون في السفر وأن يكون في النافلة وعلى ظهر الدابة. أما إذا أراد أن يصلي على الأرض فلا يجوز له أن يستقبل غير القبلة، هذا على ظهر الدابة. وقد جاءت الرخصة بهذا لأن المسافر له أحكام خاصة، أما التنفل فلأن التنفل أخف من الفرض لأنه نافلة، أما ذاك فريضة. ثانيا أن الفريضة أوقاتها خاصة ومعلومة، وأما النافلة فوقتها موسع وبابها مفتوح، فما أراد الشارع أن يضيق على المؤمن إذا أراد أن يصلي. وتعلمون أن المسافر يبقى مدة أو يبقى وقتا طويلا وهو على ظهر الراحلة، يعني ممكن من بعد صلاة الفجر إلى قريب من صلاة الظهر وهو يمشي، فما أراد الشارع أن يضيق عليه وأن يمنعه من الصلاة في هذا الوقت الطويل، وما أراد أن يحرج عليه إذا أراد أن يصلي، ما أراد أن يحرج عليه فيلزمه بالنزول. فالمؤمن يريد أن يصلي، يريد أن يتنفل، المؤمن حياته في الصلاة، حياته في الصلاة، يريد أن يصلي، يريد أن يذكر الله، أن يذكر الله، أن يسجد وأن يركع وأن يسبح، يريد أن يصلي. طيب كيف يصلي وهو الآن على سفر، جد به السفر وعلى ظهر الراحلة يقطع المسافة؟ فإما أن يقال له لا تصلي، وهذا فيه تضييق عليه، وإما أن يقال له إذا أردت أن تصلي فانزل، انزل على الأرض وصلي، وفي هذا أيضا حرج عليه، تعطيل له، الرجل يريد أن يمشي. فالشارع الحكيم أباح للمسافر أن يتنفل على ظهر الراحلة، رخصة ورحمة ومراعاة للنفوس الطيبة، النفوس المؤمنة، أن تتنفل بالصلاة على ظهر الدابة. طيب هنا أيضا الله عز وجل إذا رخص لنا رخصة فإنه ييسرها لنا، إنها رخصة ما تعسر. فهنا يقال له إذا أردت أن تتنفل على ظهر الدابة لا بد أن تستقبل القبلة. ما يمكن هذا، هذا فيه تضييق، لأن الدابة تسير تارة إلى جهة الشمال وتارة إلى جهة الجنوب، وتارة يتغير اتجاهها من موضع إلى موضع، فلو ألزمناه بالقبلة فإننا قد ضيقنا عليه. لذلك جاء الشارع بالتوسعة في ذلك، صلي إلى أي جهة كانت، لأنه قد رخص لك من البداية ووسع عليك وراعى نفسك وراعى ظرفك، فما أحب أن يضيق عليك، وإنما جعل لك الأمر واسعا وميسرا وسهلا، صلي إلى أي جهة، فإنما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا الحكمة، هذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج، وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية مراعاة النفوس والأحوال والظروف، وعلى أن من مقاصد الشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شريعة عظيمة قائمة على اليسر ورفع الحرج، حنيفية يقول ابن القيم، حنيفية في العقيدة في التوحيد، وسمحة في العمل، ما فيها تضييق، ولا فيها أغلال ولا أعصار ولا فيها تشديد، سمحة وسهلة. سبحان الله، في أحكامها للمكلفين مبنية على رفع الحرج عنهم وعلى التخفيف عنهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. فأحكام الشريعة أحكام سهلة وميسرة وليس فيها حرج ولا عنة، والحمد لله. وتأملوا في هذا الحكم الشرعي الذي معنا الآن. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث قاعدة أخرى، حفظك الله، يؤخذ أيضا من هذا الحديث قاعدة أخرى، وهي أن ما ثبت في النافلة فإنه ثابت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة فإنه ثابت في النافلة، إلا ما استثناه الدليل. إذا جاء حكم فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة فيثبت أيضا للنافلة، لأنها كلها صلاة. وإذا جاء حكم في النافلة يثبت في الفريضة، كلها صلاة، إلا ما استثناه الدليل. فإذا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا كان في قيام الليل إذا مر على آية عذاب استعاذ، وإذا مر على آية رحمة دعا، وإذا مر على آية تسبيح سبح، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر الآيات أحيانا، يكرر الآية، فلو فعل ذلك شخص في الفريضة فلا بأس بذلك، لا بأس أن يفعل هذا في الفريضة، إلا إذا كان إماما ورأى أن هذا العمل يدخل المشقة على الناس فلا يفعل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في الفريضة، كان يفعله في قيام الليل، ولكن لك أن تفعله في الفريضة إذا كنت وحدك، أو إذا رأيت أن يعني غلب على ظنك أن الناس ما يتضايقون من ذلك بل يحبونه منك، أو كررت آية مرة من أجل العظة والعبرة والتأمل والتدبر فلا بأس، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النوافل، ففعله في الفرائض لا حرج فيه، إلا ما استثناه الدليل. هذا يؤخذ من قول الصحابة هنا، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وقال إلا الفرائض. فهذا الاستثناء يدلك على أن المتقرر عند أصحاب النبي هو ما تقدم في القاعدة، أن المتقرر عندهم أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وأن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة. فلما كان هذا هو المتقرر عندهم استثنوا فقالوا إلا الفرائض. هذا الاستثناء يدلك على أن الأصل ما هو؟ أنه لا فرق بين الفرائض والنوافل، أنه ما في فرق، ولذلك استثنوا حتى لا يفهم أن هذا الحكم ينسحب على الفريضة، إذ لا فرق بينها وبين النافلة. وهذه القاعدة مفيدة، تفيدك في بعض الأحكام، لأن بعض الأحكام الشرعية جاءت في النوافل ولم تأتي في الفرائض، ففعلها في الفرائض لا بأس به إلا إذا استثني كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا أن من عجز عن الركوع ومن عجز عن السجود فإنه يومئ إيماء ويكفيه. فإن قال قائل هل هذا الحكم وهو التنفل على الراحلة في السفر على غير القبلة، هل هذا يكون في السيارة؟ الجواب نعم، السيارة دابة، يكون في السيارة ويكون في الطائرة ويكون على الباخرة، هذه كلها دواب، لا بأس أن تفعل ذلك وأنت في السيارة. إذا كنت جالسا في الحافلة تريد أن تصلي، صل تنفل وتومي إيماء والحمد لله، ما في حرج، ما في فرق، هذه دابة وهذه دابة. ولكن إذا كنت أنت القائد، إذا كنت أنت الذي تسوق السيارة، هل تفعل ذلك؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الصلاة نافلة، وحفظ النفس وحفظ المال فرض، فرض على الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ ماله، هذا من الضروريات الخمس التي جاءت كل شريعة بحفظها، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسب، هذه خمس ضروريات جاءت كل شريعة بحفظها من مقاصد الشرع، حفظ هذه الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينتحر، حرام عليه، ولا يجوز له أن يتحسى سما، حرام عليه، ومن قتل نفسا قتلناه، هذا كل باب حفظ النفس. لا يجوز للإنسان أن يحرق ماله، حرام عليه، حفظ المال واجب، ومن سرق مالا أطعن يده، من باب حفظ الأموال. فكيف الإنسان من أجل أن يحافظ على نافلة يضيع نفسه ويضيع ماله؟ أليس كذلك؟ ألا يحتاج السائق إذا أراد أن يتنفل وهو يسوق، ألا يحتاج إلى أن يوم بالركوع والسجود؟ كيف يكون ذلك وهو يقود السيارة؟ لا، ليس من الفقه في شيء وليس من العبادة في شيء، هذا والله المستعان. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستتاروا إلى الكعبة. هذا فيه أن القبلة نسخت في المدينة وتحولت من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، وهذا معروف وهو في القرآن، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، قباء منطقة معروفة في المدينة في جنوب المدينة، وفيها مسجد لا زال إلى اليوم قائما، المسجد الذي أسس من أول يوم على البر والتقوى. وقباء تمد وتقصر، قباء وقبى، وفيها الصرف وعدمه، وتذكر وتؤنث، فيها الصرف عدمه يعني تصرف أو لا تصرف، تقول مسجد قباء أو مسجد قباء، وفيها المد عدم، قباء بالهمز وقبى بدون همز كما هي لغة العامة اليوم، العامة يقولون قبى، قبى قبى بدونها، هذا صحيح لغة. وتذكر وتؤنث، تقول هذا قباء وهذه قباء. لما نزل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي تحول من جهة الشام إلى جهة مكة في صلاة العصر، في صلاة الفجر في اليوم الثاني جاء الخبر إلى أهل قباء، لكن من هذا الذي جاءهم في صلاة الصبح؟ قال: إذ جاءهم آت، قيل إنه عباد بن بشر. قال ابن حجر في فتح الباري: ولم يسمى الآتي بذلك إليهم. وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر، يقول الحافظ ابن حجر: ففيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح. ومما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة. إذن التحويل نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى أول صلاة صلاها الظهر فيما يظهر الله أعلم، على أن العصر أصح دليلا، ولكن الظهر من حيث النظر أقرب. فلما صلى الظهر، ولذلك الراوي في أحد الروايات قال: إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر. فلما صلى الظهر إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة، بلغ الخبر إلى بني سلمة إلى بني حارثة في صلاة العصر، وبلغ الخبر إلى أهل قباء في صلاة الفجر في ثاني يوم. فقال هذا الرجل: والناس يصلون صلاة الصبح في قباء، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. جاء في بعض الروايات إلى أن الرجال جاءوا في أماكن النساء، والنساء انتقلوا إلى أماكن الرجال، وهذا عمل كثير، ولكنه لا بأس به إذا كان في مصلحة الصلاة، إذا كان في مصلحة الصلاة لا بأس به، هم معذرون في ذلك. هذا الحديث فيه أن استقبال القبلة واجب، لقوله: وقد أمر أن يستقبل القبلة، وقد أمر. وفيه أيضا أن الواجب يستدرك ولو في داخل الصلاة، من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يستدركه ولو كان في داخل الصلاة. فمن صلى على غير قبلة ثم عرف وتبين له وهو في الصلاة يجب عليه أن يستدير إلى جهة القبلة، يجب عليه أن يستدير إلى جهة القبلة ولو كان في الصلاة. وهذا الحديث فيه أيضا أن العمل الكثير لا بأس به إذا كان في مصلحة الصلاة، لا بأس به العمل، كونه يمشي وينتقل من مكان إلى مكان لا بأس به إذا كان في مصلحة الصلاة. وفي الحديث أيضا أنه يجوز للمصلي أن يتلقى التعليم ممن لا يصلي، يتلقى التعليم والتوجيه من شخص لا يصلي، كما لو قال له مثلا: بطنك مكشوف مثلا، أو قال: ظهرك مكشوف غطي ظهرك، أو قال له مثلا: أنت على غير قبلة، أو قال له: ثبت قدميك على الأرض إذا سجدت، يعني يوجهه ويعلمه وهو لا يصلي، يجوز لهذا الذي يصلي أن يتلقى التعليم وأن يمتثل بل لو أخبره بشيء لا علاقة له بالصلاة لا بأس بذلك. لو كان الإنسان يصلي وقال له أحد الناس إيه أنا خارج أو أنا ذاهب إلى السوق، ما في بأس، ما يؤثر هذا على الصلاة، ولو سلم عليه يرد عليه السلام، هذا ثابت في السنة ما في كلام. ومن فوائد الحديث أيضا أن الصحابة ما كانت عندهم هذه الفلسفة الفارغة، خبر الواحد في الظن، ما في هذه الفلسفة عندهم، ما عرفوها، هذه نقلها إلينا أفراخ اليونان، لو كان الصحابة يا أخواني يتفلسفون هذه الفلسفة، خبر الواحد يفيد الظن، وما نقبل خبر الواحد لأنه لا يفيد اليقين إلى آخر الكلام هذا، لما أخذوا بكلام هذا الرجل، لأن هذا رجل واحد، أليس كذلك؟ رجل واحد أخبرهم فامتثلوا واستداروا. فلو كان من عقيدتهم ومن فكرهم وبحثهم أن خبر الواحد يفيد الظن لما أخذوا به ولا ردوه، ولكن هذه الفلسفة لم تكن عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن ما نقول إن هذا الحديث يدل على قبول خبر الواحد، بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك، نقول إن هذه الفلسفة أصلا لم تكن معروفة عندهم، ما كانت معروفة، فإذا جاء الثقة وأخبرهم بالخبر أخذوا به وقبلوه، ولم يدققوا ولم يقولوا هذا خبر واحد وهذا متواتر وهذا أحاد إلى آخر الفلسفة الإغريقية اليونانية هذه التي دخلت علينا بعد الترجمة لكتب الإغريق واليونان، التي ما دخلت في أمة إلا أفسدت فكرها وعقيدتها، والله المستعان. لذلك بعض الأشاعرة أو من تأثر بهذه الأبحاث حقيقة أنه محتار في تخريج هذا الحديث، لماذا تقرر عندهم أن خبر الواحد في الظن، وهذا الرجل يخبرهم بشيء يقين، يخبرهم بأمر عظيم أن القبلة تغيرت، هذا يحتاج إلى دليل ساطع، إلى متواتر كما يزعمون، فحاروا واحتاروا في تخريج هذا الحديث. ماذا قال بعضهم؟ قال إن الأنصار كانت قريبة من رسول الله وكانت متهيئة لمثل هذا الخبر، فلما جاء الخبر وافق الخبر الخبر، وافق ما في نفوسهم. انظر إلى الفلسفة الفارغة، كل هذه المماحكات من أجل أن يخرج الحديث على ما ثبت عندهم من الأصول الفاسدة، أن خبر الواحد في الظن ما يقبل في اليقين والاعتقاد، فلسفة فارغة كم ضيعت وكم أفسدت. ولقد ذكر بعض العلماء قصة عجيبة لرجل أشعري رحل إلى بلد بعيدة أظنها اليابان، وألقى محاضرة عليهم في الإسلام والاعتقاد على الطريقة الأشعرية على الطريقة، فمما قال لهم إن خبر الواحد يفيد الظن ما يقبل في العقيدة، فقام إليه أحد الأذكياء من الطلبة وقال إذن يا أستاذ نحن ما نقبل كلامك لأنك واحد وخبرك يفيد الظن، فكيف نقبل كلامك ونأخذ به ونعتقده وندخل في الإسلام وأنت واحد خبرك يفيد الظن؟ فبهت الأشعري، أبهته بهذا الكلام، ما استطاع أن يجيب. أرأيتم؟ هذه الأصول الفاسدة ينبني عليها الغلط والمغالطة، والله المستعان. قال عن أنس بن سيرين رضي الله عنه أو رحمه الله، أنس بن سيرين من التابعين، والعرف الجاري عند أهل العلم أن الصحابي يترضى عنه والتابعي فما بعد يترحم عليه، ولو دعونا بالرضا عنهم فلا بأس، لكن على خلاف العرف العلمي. عن أنس بن سيرين رحمه الله، هو أخو أنس أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، وأختهما حفصة من خيار التابعين. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، عين التمر موضع قرب البصرة من جهة الشام، قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. كان أنس يصلي على الحمار على غير القبلة، على يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذا تقدم. أنس هنا فعل الذي جاء في حديث من؟ في حديث ابن عمر أنه تنثل على الحمار وكان مسافرا، وهذا تقدم الكلام فيه. والشاهد فيه قوله: رأيتك تصلي لغير القبلة، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. وقلنا إن هذا يجوز بشروط: أن يكون في السفر، وأن يكون نافلة، وأن يكون على الراحلة. واضح؟ أن يكون في السفر، إذن المقيم ما يفعل ذلك، وأن يكون في النافلة، إذن في الفريضة لا يفعل ذلك، وأن يكون على الراحلة، لأنه إذا كان نازلا ما يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الرخصة تقدر بقدرها كما يقول العلماء. الرخصة تأتي تفعل في الحدود التي جاءت في الشريعة، بالضوابط التي جاءت، ما نتعدى، ما نتوسع، لأنها رخصة على غير الأصل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا سؤال: قلت إن المصلي يرد السلام وأنه السنة، كيف يرد المصلي السلام ويتكلمه في صلاة؟ أم تكون بالإشارة؟ هو بالإشارة. المصلي يرد السلام بالإشارة، يشير بيده بكفه هكذا أو بأصبعه وهو يصلي، أحد رد السلام عليه، سلم عليك، تفعل هكذا أو تفعل هكذا، إما بالأصبع أو إما بالكف، يعني هذه الإشارة، هذه إشارة إلى أنك رددت عليه. يوجد في أسبانيا مبنى يضم مسجدا ومجزرة، يفصل بينهما جدار وبابهما واحد، فهل في ذلك حرج؟ ما في حرج إذا كان المسجد هذا نظيف ولا تصل إليه الروائح الزنخة أو الدماء مثلا. إذا كان هذا المسجد محفوظا والجدار يعتبر جدارا فاصلا فلا بأس بذلك، لا حرج فيه. أما إذا كانت المسجد هذا يتأثر بالمجزرة، تصل إليه الروائح، روائح الدم واللحم، أو يتلطخ بالدم مثلا، فلا يجوز، لأن المسجد لا بد من صيانته من الأوساخ والأقدار والروائح النتنة، وأن يطيب وأن يعنى به ويعتنى به. فإن كان المسجد معتنى به من حيث الرائحة الطيبة والنظافة فلا بأس لذلك إن شاء الله، ولا سيما مع الحاجة. يعني أحيانا إخواني المسلمين يحتاجون إلى مسجد ما يجدون إلا كهذا، وإلا الأصل إخواني، الأصل أن المسجد يكون مستقلا، يكون مبنى مستقلا مسجد، لكن في بعض البلاد ما يجدون، يحتاجون إلى مثلا موضع في أسفل العمارة مثلا، أو إلى موضع في مبنى مثلا كهذا، فما في بأس، مع الحاجة لا بأس، ولكن بشرط أن يصان المسجد وأن يطيب وأن يكون مهيئا تهيئة طيبة للصلاة فيه. أما أن يدخل الإنسان للمسجد يجد وسخا أو له رائحة منتنة، لا، والله المستعان. إذا كنت في الطائرة أو الباص والسير يطول، كيف أصلي المكتوبة؟ صلي على حالتك، إذا خفت أن الوقت يخرج، عارف؟ يعني إذا كنت في الطائرة وحان وقت العصر مثلا أو وقت الفجر وأنت جالس على المقعد ويبقى على هبوط الطائرة ساعة مثلا، يخرج الوقت فيها، ينتهي الوقت، فحينئذ تتوضأ وتصلي على المقعد. إذا خفت أنك لو صليت قائما أنك ما تنضبط أو فيه خطر عليك أو تقع، تصلي وأنت جالس على حالتك، اتقوا الله ما استطعت. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. تصلي على حالتك ولا حرج، تتقي الله ما استطعت. أما إذا كان عندك مندوحة، يعني الوقت ممكن، أو هذه الصلاة تجمع مع غيرها، فلك أن تؤخرها إلى أن تهبط الطائرة، ولا حرج في ذلك. لكن هذه ضرورة، انتبه، هذه لا تدخل في الحديث، هذه ضرورة. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تنزل. أما إذا كنت على بعير أو على حمار تنزل وتصلي على الأرض، ما في مشكلة، أو كنت في السيارة. لكن وأنت في الطائرة هل يمكن أن تنزل؟ ما يمكن. إذن تصلي على المقعد، ضرورة، هذه ضرورة. والضرورة، الضرورات كما يقول العلماء تبيح المحظورات. هل المصلي يضع يديه بين السرة وبين الصدر في بداية الصلاة؟ هذه مسألة تأتي إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. ننتقل للكتاب الذي بعده.